بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يا أتباع محمد، يا حملة رسالته، يا أحبابه، يا من تقتدون به عليه الصلاة والسلام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم، لنتحدث عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنسعد بها الأرواح ونبعث بها الحياة في تلك القلوب حينما تقرأ سيرة سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، من أعظم الأمور التي يجب أن نتذكرها دائما هو مبعثه عليه الصلاة والسلام. ميلادنا وتاريخنا وحياتنا بدأت حينما نزل الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنقذنا الله عز وجل به عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور، وعلمنا الله عز وجل به من الجهالة، وفتح الله عز وجل برسالته قلوبا غلفا وآذانا صما، فشرح الله به الصدور وأنار الله به القلوب، وجعل حياته عليه الصلاة والسلام سعادة لنا جميعا في الدنيا والآخرة. الآن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 40 عاما، وهذا العمر هو عمر الأشد الذي قال الله عز وجل عنه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 عاما. إذن بلوغ الأشد وبلوغ 40 عاما هو تاريخ القوة في حياة الرجال، كما بين ذلك المولى الكريم سبحانه وتعالى في كتابه. كيف بدأ الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا، يقول أن أول ما بدأ به الوحي قبل الرؤيا وقبل نزول جبريل عليه السلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير فيسمع السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت فلا يرى إلا الحجر والشجر، السلام عليك يا رسول الله. فكانت هذه مقدمات وإرهاصات لبعثته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد يخبرنا، يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يلقي علي تحية النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك بعض الأمور التي حدثت والتي جعلت أن قرب الرسالة وقرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا. أول هذه الأمور الانتشار عبادة الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل، فبعث الله عز وجل محمدا لينقذ الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان. أيضا أهل الكتاب السابقين اليهود والنصارى كانوا يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وأنه في آخر الزمان يبعث نبي اسمه أحمد، والله عز وجل يقول في كتابه عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، أي دعوة وأي بشارة؟ دعوة إبراهيم عليه السلام قول الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وبشارة عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إذن هذا جانب. الجانب الآخر، كان هناك ما يسمى بالكهنة الذين كان لهم أتباع من الجن، فكانوا يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع، فيأتون إلى الكاهن فيخبرونه بما يحدث، فيصيبون أحيانا ويخطئون أحيانا كثيرة. لما دنت البعثة ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم منع استراق السمع من السماء، يقول الله عز وجل عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرجم بالنجوم على الجن والشياطين، فسئل أحدهم في ذلك الوقت قالوا هل هذا هو طي الزمان وانتهاؤه؟ قال انظروا إلى هذه الشهب التي يرمى بها، فإن كانت هي النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فهذا أوان طي الزمان، وإن كان غيرها فهو لأمر أراده الله عز وجل. إذن الآن الأجواء بدأت تتهيأ، وبدأ بعض الكهنة والجن يتحدثون أن شيء غير طبيعي قد تغير في هذا الكون، وهو بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته، لأنه نبذ عبادة قومه للأصنام والأوثان، فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد. طيب سؤال، بماذا كان يتعبد؟ النبي لم يوحى إليه بعد، كيف كان يتعبد؟ منهم من قال يتعبد على دين نوح، ومنهم من قال يتعبد على دين عيسى، ومنهم من قال يتعبد بالحنيفية ملة إبراهيم، يتعبد بالتوحيد بإفراد الله عز وجل، بالوحدانية له سبحانه وتعالى، وعدم الإشراك به عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله عز وجل بهذا الأمر، وأيضا بعبادة التفكر في ملكوت الله عز وجل، والقرآن مليء بهذا الأمر، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. وكان العرب، يعني أحد الأعراب قيل له كيف عرفت الله؟ كيف استدللت على وجود الله؟ قال البعرة، هو بمفهومه البسيط، قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. طيب، قال سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق، هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إذن كل ما في الكون يدل على الله سبحانه وتعالى، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء ثم يعود إلى أهله، وحينما أراد الله عز وجل أن يتم الأمر، وبينما نبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء، جاءه جبريل عليه السلام، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، لأول مرة يأتيه الوحي، يقول: فقال لي جبريل اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. يقول: فأخذني فغطني، وفي رواية فغتني، وفي رواية فخنقني، حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات تلقى على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بداية جديدة في حياة الإنسانية. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله ترجف بواردره، ويرتجف عليه الصلاة والسلام. قالت له خديجة: ما هي ابن عم؟ ما الذي حل بك؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. انظر إلى تثبيتها رضي الله عنها. قالت: يا ابن عم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم، وتحمل الكل، وتعين على النوائب، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، ومن يعمل الخير لا يجزم، لا ومن يعمل الخير لا يعدم جوازيه، من يعمل الخير في الدنيا يجده في الدنيا، فكيف بك أنت يا محمد؟ فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى رجل يقال له ورقة ابن نوفل، وكان قريب لها، أو ابن عمها، وكان ورقة بن نوفل قد ترك عبادة الأصنام والأوثان والتحق بالنصرانية حتى أصبح من علمائهم، وكان يقرأ أن نبيا يأتي في آخر الزمان، وكان ورقة يتفرس لعل هذا الرجل يكون محمد. لماذا؟ لأن خديجة كانت تخبره بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: لججت وكنت في الدنيا لجوجا لأمر طالما بعث النشيجة، وأمر بعد أمر من خديجة، وأمر بعد أمر من خديجة، لقد طال انتظاري يا خديجة، أو كما قال. فكان يتفرس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيبعث، فذهبت به إلى ورقة بن نوفل فقال له: يا ابن عم، ماذا ترى؟ فقال: رأيت كذا وكذا. ثم بدأ يعطيه تفاصيل، ثم بدأ ورقة يسأله عن أمور أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره. هنا قال ورقة: إنه الناموس، الله أكبر، إنه الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومخرجيهم؟ لماذا يخرجونني؟ أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن سيد من ساداتهم، ما الذنب الذي أرتكبه حتى يخرجونني؟ ورقة قرأ حياة الأنبياء، وقرأ ما حدث لموسى وعيسى مع أقوامهم، ويعرف كيف يتصادم الأنبياء مع أممهم. قال: ليتني كنت فيها جذعا، شابا، كان كبيرا في السن، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي؟ قال: نعم، ما أتى رجل بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه هذا الخبر، ويبعثه أيضا على القلق والخوف صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ ورقة بن نوفل توفي رضي الله رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ورقة ابن نوفل يرتدي ثيابا بيضاء، وأراه لو كان من أهل النار لما ارتدى ثيابا بيضاء. فكان في هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لورقة ابن نوفل الذي كان يمني نفسه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الحادثة فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس من وجوده ويتأمل، يريده أن يأتيه مرة أخرى، وكان هذا هو بداية الوحي الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أتى الوحي مرة أخرى؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، وحديث عن سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.